يقول إذن الزائد عن العشرة أيام تعتبرينه استحاضة. قالت ليس عندي عادة مستقرة، قالت ليس عندي عادة مستقرة، ولكن مثلا الدم متميز، يأتيني الدم أقرب إلى الأسود عشرة أيام، وما زاد عن العشرة أيام يكون أحمر، فنقول الأسود هذا يحكم عليه لأنه حيض، والأحمر استحاض، هذه مميزة تعمل بالتمييز. الثالثة تقول أبدا، الدم كله عشرين يوم على هيئة دم الحيض، أو الدم عشرين يوم كله أحمر، فماذا نعمل؟ قالوا ترجع حينئذ إلى غالب الحيض، فنقول ستة أو سبعة أيام هذه حيض والزائد عنها استحاضة. هذا ما يتعلق بالحيض. وبه نختم الكلام عن القسم الأول من أقسام الطهارة اللي هي الطهارة من الحدث. القسم الثاني من الطهارة هو الطهارة من النجاسة. لا بد نعرف أولا ما هي النجاسات، هل الأصل في الأشياء الطهارة ولا النجاسة؟ الطهارة. إذن لا نحتاج أن نحصر الأشياء الطاهرة، لكن نحصر الأشياء النجسة، والأصل في الأشياء غيرها الطهارة. الأول من النجاسات البول والغائط من حيوان غير مأكول اللحم. الحيوانات نوعان، حيوانات تؤكل وحيوانات لا تؤكل. الحيوانات التي لا تؤكل هذه بولها وغائطها وما يخرج منها من الفضلات هذه يحكم عليها بالنجاسة، ومن ذلك أيضا الآدمي، لأن الآدمي ما يؤكل فبوله وغائطه نجس. وأما الحيوان مأكول اللحم مثل الإبل والبقر والغنم فهذه فضلاتها طاهرة وليست بنجسة. الثاني من النجاسات الميتة، فالميتة نجسة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، لكن يستثنى من هذا ثلاثة ميتات، ميتة الآدمي وميتة السمك اللي هو بتعبير أدق حيوان الماء الذي لا يعيش إلا في الماء، بخلاف حيوان البرمائي، فالبرمائي هذا ميتته نجسة. تمام. الثالث ما لا نفس له سائلة مثل الذباب، هل ميتة الذباب نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة، فلو وقع الذباب في الشاي فغمسته مات في الشاي وأخرجته يتنجس ولا لا؟ لا يتنجس. لماذا؟ لأنه مما لا نفس له سائلة. الثالث من النجاسات ما فوق الهرة من حيوانات غير مأكولة اللحم. نقول الحيوانات قلنا إما مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم. مأكولة اللحم بدنه ما حكمه؟ طاهر. طب غير مأكول اللحم وش نحكم على بدنه؟ قال لك فيه تفصيل، إن كان هذا الحيوان أكبر من الهرة فهو محكوم عليه بالنجاسة، وإن كان الهرة فما دونها في الخلقة فإنه يحكم عليها بالطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس. وأما الرابع من النجاسات فهو الخمر، والخامس هو القيء، والسادس الدم والصديد، لكن الدم والصديد يتميز بأمر وهو أنه يعفى عن يسيره، والمذي كذلك نجس، والمذي هو الذي يخرج في مبادئ الشهوة وسائل رقيق، والودي هو السائل اللزج الذي قد يخرج أحيانا عقب البول، أحيانا بعد التبول يخرج سائل، هذا هو الودي وهو نجس أيضا. الطهارة من النجاسة لا يشترط فيها نية، وهذا من الفروق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة. لو رجل توضأ من غير نية يصح وضوءه؟ لا. طيب لو أن السيل جاء على الأرض وغسل الماء وغسل الأرض وأذهب النجاسة، هل فيها حد نوى إزالة النجاسة؟ لا. طيب يحكم على الأرض بأنها طهرت ولا لا؟ يحكم بأنها طهرت لأنه لا يشترط النية. في مسألة تتعلق بالنجاسات وهي أن المني طاهر وليس بنجس، وأن رطوبة فرج المرأة أيضا طاهرة وليست بنجسة. كيف نزيل النجاسة؟ قال لك عندنا النجاسة إما أن تزال بسبع غسلات بالماء مع التراب، وهذا يعني عندنا مراتب. المرتبة الأولى ما يشترط فيه سبع غسلات مع التراب، وهذا إيش؟ نجاسة الكلب والخنزير. عندنا نوع آخر يشترط فيه سبع غسلات بدون تراب، يغسل بالماء، يغسل بالماء بدون تراب سبع غسلات، وهذا سائر النجاسات. يعني الأصل في النجاسات أنه لابد في غسله سبع مرات على المذهب هذا، والمسألة فيه خلاف مشهور، وهذه المسألة من المفردات عند الحنابلة أنه يشترط غسل الأنجاس سبعا والمفتبي خلافه. طيب نعم، نقول الأول ما يشترط فيه الجمع بين الماء والتراب، سبع غسلات بالماء وإحداهن بالتراب. الثاني ما يغسل بالماء من غير تراب. فإن كانت نجاسة بول غلام لم يأكل الطعام، طفل صغير توه يعتمد في تغذيته على الرضاعة، ما أكل الطعام، ما يشتهي الطعام وإنما يعتمد على لبن الأم. طيب فإذا بال على الثوب هل لابد من غسله سبع مرات؟ قال لك لا، ولا يشترط حتى مرة، لكن ينضح بالماء، يعني يرش عليه الماء، يغمر بالماء من غير اشتراط العصر والدلك. طيب بالنسبة للنجاسة على الأرض يشترط فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، يرفع على بوله ذنوبا من الماء. النجاسة على غير الأرض هذه هي اللي فيها سبع غسلات كما سبقت الإشارة إليه. وأما الأمر الثالث الذي تزال به النجاسة، فتزال النجاسة بالمسح من غير ماء، يعني بالأحجار ونحوها، خاصة في إيش؟ فقط في شيء واحد، وهو إزالة الخارج من السبيل على ما سبق. وبهذا نكون مررنا بشكل سريع وموجز على أحكام الطهارة، وهي الشرط الأول من شروط الصلاة. والحقيقة أني أنا ودي يعني أن يفتح المجال للأسئلة، ولكن الإشكال أن المقرر طويل والوقت قصير، فتعذروني عن الأسئلة. طيب هذا الشرط الأول من شروط صحة الصلاة. ننتقل إلى الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، وهو دخول الوقت. وعندنا صلاة يدخل وقتها بغياب الشفق الأحمر ويستمر الوقت إلى ثلث الليل الأول، هذا وقت الاختيار، ثم وقت الاضطرار إلى الفجر، وهي صلاة العشاء. طيب ما هي الصلاة التي يبدأ وقتها من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه، والضرورة إلى الغروب؟ العصر. وأما الظهر، طيب من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله. طيب ما هي الصلاة التي يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس؟ الفجر. ومن زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله؟ الظهر. ومن الغروب إلى غياب الشفق الأحمر؟ المغرب. نعم. إذا فاتت الصلاة ولم تؤد في وقتها، يعني صلاة المغرب لم يصلها حتى غاب الشفق الأحمر، أو صلاة الظهر لم يصلها حتى صار ظل الشيء مثله، نقول يجب عليه قضاؤها، سواء كانت ترك عمدا فيأثم إثما عظيما ويكون مرتكب لكبيرة وفسق بإخراج الصلاة عن وقتها، ويجب عليه القضاء، يعني المتعمد يجب عليه القضاء. واضح؟ نعم. وكذلك يجب القضاء على الناس، ويشترط في القضاء أن يرتبه. فلو فرضنا أن شخصا لم يصلي الظهر حتى خرج وقتها، لما دخل صلاة وقت صلاة العصر قال أصلي العصر أولا ثم أصلي الظهر، يصح؟ لا، يبدأ بالظهر ثم العصر. وكذلك لو فاتت عليه عدة فرائض، نام عن الفجر والظهر والعصر، نقول يرتبها، يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر. فإن لم يرتب لم تصح، لكن يسقط الترتيب في حالتين. الحالة الأولى النسيان، إنسان ترك صلاة الظهر، كان مشوار ومشغول ومدوش ونسي أن يصلي الظهر، صلى العصر والمغرب والعشاء ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، هل يجب عليه أن يعيد العصر والمغرب والعشاء؟ لا، يسقط الترتيب بالنسيان. كذلك يسقط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. صورة ذلك رجل نام بعد صلاة المغرب، نام عن صلاة العشاء، متى استيقظ؟ استيقظ باقي على طلوع الشمس خمس دقائق، يتوضأ، لو توضأ وصلى العشاء يخرج الفجر أيضا عن وقتها، صح ولا لا؟ فنقول له ابدأ بالحاضرة حتى لا تخرجها عن وقتها، وحينئذ يسقط الترتيب أيضا في هذه الحالة. ويترتب على دخول الوقت وجوب الأذان، والأذان فرض كفاية. يشترط في صحة الأذان النية والموالاة. ما معنى الموالاة في الأذان؟ لا يقطع الفاصل طويل، قال الله أكبر الله أكبر، جاء اتصال بالجوال، راح رد على المكالمة وخلص ورجع يكمل الأذان، يعيد من الأول ولا يكمل؟ يعيد. الثالث الترتيب، فلا يصح أن يغير في ترتيب الكلمات، فلو قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله لم يصح الأذان، بل لابد أن يأتي به على الترتيب الشرعي.